بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا ¡Ah! يخاف عليكم عذاب يوم أليم. Thank you. أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا Oh, no.

No.